أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع المحاضرة الثالثة من محاضرات السيرة النبوية فترة مكة. كلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن الزمان الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن المكان الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، في سؤال ممكن أبتدي به هذه المحاضرة، وهذا السؤال قد يستغربه البعض: لماذا ينزل الوحي في مكة؟ لماذا تحدث قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية بين مكة والمدينة والطائف وخيبر وأرجاء الجزيرة الأخرى؟ شمعنا في هذا المكان بالذات؟ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لم يبعث في فارس أو الروم أو في فلسطين زي بقية الأنبياء، أو في مصر زي سيدنا موسى عليه السلام؟ شمعنا في مكة وشمعنا في جزيرة العرب؟ يا إخواني ويا أخواتي، ما في نقطة واحدة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشوائية، ما في نقطة واحدة، كل شيء بحساب، كل شيء مقصود. الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون مثالا لكل المسلمين إلى يوم القيامة، قدوة. لازم تكون كل خطوة في هذا المثال محسوبة تماما. يبقى الوضع في جزيرة العرب كان الوضع المناسب لقيام الدعوة الإسلامية. وبعدين واضح أن التجربة الإسلامية الأولى كانت تجربة ناجحة تماما. واضح أن البيئة اللي نشأت فيها الرسالة كانت بيئة صالحة، لأننا شفنا الإسلام بينتشر بسرعة عجيبة جدا في الأرض في غضون سنوات قليلة لا تحسب في التاريخ بشيء. وصل الإسلام من أقصى الأرض إلى أقصاها، شيء محير جدا، شيء غريب جدا. مش بس كده، بل ودخل الناس في دين الله أفواجا، راغبين غير مكرهين. يبقى احنا بنسأل السؤال ده علشان نعرف ايه هي المقومات اللي نجحت رسالة الإسلام. طبعا الرسالة من الممكن أن تحقق نجاحا ذاتيا، يعني في أي مكان تقوم، لأن الرسالة في ذاتها عظيمة، نعم تصلح لكل زمان ومكان. لكن من منظور هذه المجموعة من الدروس، إحنا بنقول كيف نبني أمة، إزاي نبني أمة، وأول البناء هو وضع الأساس. وإحنا عايزين نعرف ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار المكان ده بالذات لوضع الأساس لهذا المشروع الناجح، مشروع الإسلام. ما هي مواصفات هذا المكان؟ ما هي ظروفه؟ ما هي طبيعته؟ لو قدرنا نعرف هذه المواصفات هنقدر نستخرج قواعد أنا أعتقد إن هي هتكون في منتهى الأهمية لإعادة بناء الأمة الإسلامية على أساس صحيح. ساعتها نعرف إيه هي البيئة اللي ممكن تكون أصلح لنشأة الدعوة الإسلامية ولنشأة هذا الدين وتمكينه. طبعا الحكمة الكاملة وراء ذلك الأمر لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن إحنا بنحاول نبحث على قدر الاستطاعة ونسأل الله عز وجل التوفيق. أول حكمة تتبدى لي في ذلك الأمر أن هذه المنطقة ليس لها تاريخ ثقافي يذكر، ليس فيها فلسفات سابقة، ليس فيها تشريعات مركبة، ما كانش فيها قوانين مفصلة، حياة كانت بسيطة جدا إلى أبعد درجات البساطة. الحضارات المعاصرة كما ذكرنا في المحاضرة السابقة كانت لها أفكار مرتبة وفلسفات خاصة وتاريخ طويل جدا. الدولة الرومية الغربية والشرقية كان فيها قوانين كتير قوي وتشريعات في معظم المجالات. كان فيها ظلم وفيها قهر وفيها بطش، بس كان فيها قوانين كتير. اليونان كانت جزء من الدولة الرومانية الشرقية وكان فيها فلسفات كتير قوي، وظهر فيها فلاسفة كبار، يعني ظهر فيها أرسطو، أفلاطون، سقراط، غيرهم. الدولة الفارسية ظهر فيها مزدك بتاع الشيوعية اللي اتكلمنا عليه في الدرس اللي فات، وظهر فيها زرادشت بتاع النار. الهند فيها حكماء كتير جدا زي ما بيقولوا. الصين ظهر فيها بوذا وكونفوشيوس ولاوتسو. مصر كان فيها الفراعنة وتاريخهم طويل قوي وقديم قوي، وكان عندهم برضو قوانين وتشريعات وأحكام. ومع كل هذا سبحان الله نزلت الرسالة في مكان يعتبر تقريبا بلا تاريخ ثقافي، تقريبا اللهم الشعر. لكن حتى هذه النقطة، نقطة الشعر، ما كانش ليها دور فعال في بناء الأمة الإسلامية، ما كانش ليها أهمية خاصة في إنشاء الأمة الإسلامية على الأقل في البداية. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول نفسه، كان لا يعرف نظم الشعر على بلاغته وفصاحته صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام أبلغ البشر أجمعين، ومع ذلك لم يكن يقول الشعر. ده ربنا بيقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني ما يصحش أنه يقول شعر. ليه؟ وما ينبغي له يعني ما يصحش يقول شعر. ليه ما يصحش يقول شعر؟ مش عشان كل الشعر حرام، لا، لكن لكي لا يختلط على الناس الأمر، يعتقد الناس أن القرآن نوع جديد من الشعر ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أراد أن لا يختلط القرآن بأي شيء من كلام البشر، أي شيء حتى لو كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يا إخواني وأخواتي، التراث الثقافي الوحيد تقريبا في جزيرة العرب واللي هو الشعر ما كانش ليه أي دور في بناء الأمة الإسلامية على الأقل في البداية. كل ده كان ليه؟ عشان حاجة مهمة جدا جدا، كل ده علشان شيء في غاية الأهمية، خليكم فاكرينه، علشان نقاء الرسالة، علشان الرسالة ما تختلطش بأفكار سابقة ويبقى مجال اتهام خطير. الناس ممكن تقول الإسلام مجرد تطور للمعتقدات السابقة. يعني مثلا كونفوشيوس أو بوذا أو سقراط أو غيرهم من الفلاسفة لهم معتقدات معينة، قواعد خاصة وضعوها منذ مئات السنين، بعضها قد يحث على معنى معين يحث عليه الإسلام أيضا، ولكن هيكون بشيء من الاختلاف أو التغيير. يعني قد يحث بعضهم مثلا على الصدق، قد يحث بعضهم على الزهد في الدنيا، قد يحث بعضهم على الأمانة. فإذا جاءت هذه الأفكار في الإسلام بعد ذلك، قد يعتقد البعض إن هي مجرد تطور للأفكار السابقة، يعني تطور الأفكار سقراط أو بوذا أو غيره. الكلام ده على فكرة قالوا بعض المتطولين على الإسلام، قالوا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعيد جدا جدا عن الفلاسفة دول، وما كانش بيعرف يقرأ صلى الله عليه وسلم، فما بالكم لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ في بيئة مليانة بالفلاسفة ومليانة بالثقافات القديمة، الناس كانت تقول إيه؟ وبعدين في حاجة تانية مهمة جدا، قد تتسرب بعض هذه الأفكار إلى الإسلام دون دراية المسلمين بذلك، يعني بالراحة كده وسنة سنة يختلط الصواب بالخطأ ويختلط الحق بالباطل. شوف القواعد الجاهلية اللي كانت مترسخة في الناس إزاي خدت مجهود علشان الإسلام يلغيها من أذهان الناس. يعني مثلا عادة التبني، علشان الإسلام يلغيها حصلت القصة المشهورة من طلاق زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه من السيدة زينب بنت جحش، ثم زواج الرسول صلى الله عليه وسلم منها. كل ده عشان نعمل هزة كبيرة جدا في المجتمع المسلم، الناس كلها تاخد بالها ان العادة ديت مش من الإسلام. تخيل بقى لو البلد ده مليان تشريعات وقوانين وفلسفات، كان هيبقى ايه الوضع؟ فربنا سبحانه وتعالى عايز الرسالة تكون نقية تماما، ما يكونش فيه اي خلط بأي أفكار تانية. وجايز علشان كده برضو ما نزلتش الرسالة في فلسطين. فلسطين لو نزلت فيها الرسالة هتبقى مجرد امتداد لليهودية أو النصرانية. نعم أصول التوحيد واحدة، لكن الإسلام أتى بتشريع كامل متكامل يحكم الدنيا والدين. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن الرسالة تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، حتى لا يدعي بعض المدعين زي ما حصل من كفار مكة بعد كده هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم خد التوراة وخد الإنجيل وحرف فيهم شوية وعمل منهم الإسلام. في مكة ادعوا هذا الكلام، ادعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى هذه الآيات من غلام نصراني. فكيف لو نزلت الرسالة في بلد مملوء بأهل التوراة والإنجيل زي فلسطين مثلا، كان هيقولوا إيه؟ فإذا كان في مكة قالوا الكلام ده، في فلسطين هيكون أبعد على هذا الكلام. لذلك نزلت هذه الرسالة في مكان ليست فيه بالفعل أي نوع من الثقافات السابقة أو القوانين أو التشريعات. كل ده علشان يفضل الدين في النهاية نقي خالص، ألا لله الدين الخالص. الحقيقة احنا شفنا بعنينا بعد كده، شفنا بعنينا أثار اختلاط الإسلام بالأفكار الغريبة عنه، إزاي الخطورة تكون شديدة جدا على الإسلام لو دخلنا عليه أي أفكار حتى ولو كانت من أفكار الفلاسفة وكبار الحكماء كما يقولون. شفنا في التاريخ وشفنا في الواقع، خد مثلا دخول المناهج الفلسفية اليونانية إلى الإسلام، عندما ترجمت كتب الفلاسفة اليونانية إلى العربية، سقراط وأرسطو وأفلاطون وغيره، ظهرت فرق شنيعة في الإسلام، ظهرت فرق زي فرق المعتزلة والمعطلة والجهمية وغيرها من الفرق التي ظهرت بسبب تطبيق هذه الأفكار الفلسفية على الإسلام. ظهرت تفريعات كثيرة جدا في العقيدة خلت العقيدة شيء غير مفهوم حتى على بعض العلماء، أمور غير مفهومة. فتحت أبواب مسائل ما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. وفتن المسلمون بفتن ضخمة ضخمة جدا، زي مثلا فتنة الادعاء بخلق القرآن أو أين الجنة أو غيره من المسائل. الحاجات دي كلها إخواني ضيعت على المؤمنين وقت طويل جدا جدا، شغلت المسلمين بأنفسهم، حدث الصراع والجدال والقتال بين المؤمنين، عطلت الجهاد وأضعفت شوكة المسلمين، بل أخرجت بعض المتكلمين من دين الإسلام أصلا. يبقى كل المشاكل دي حصلت نتيجة اختلاط أصول الرسالة بغيرها من الأصول، ضاع نقاء الرسالة. نزول الرسالة في مكة كان يوفر عليها كل هذا الخلط، وبالذات وهي لسه في أول الطريق في المهد. والدرس واضح للمسلمين، حافظوا على نقاء رسالتكم، احنا مش محتاجين أي حاجة تانية فوق القرآن والسنة كأصول للتشريع. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. احنا في الواقع بتاعنا برضو لو جيت بصيت على المفاهيم اللي دخلت على دين الإسلام وغيرت في اعتقادات الناس وأفكار الناس وأخلاق الناس، هتستغرب جدا جدا وتقول معقولة دولت مسلمين مع أن كلهم في البطاقة أنهم مسلمين. خذ على سبيل المثال اختلاط أفكار الناس بأفكار الغرب أو الشرق في قضية اللباس مثلا، بص لملابس الفتيات أو ما تبصش طبعا، يعني اختلطت المفاهيم وضاع نقاء الرسالة. أصبح هناك تعريف جديد للاحتشام، ضاع المقياس الإسلامي. شاهد فتيات لابسين لبس تتعجب كيف نزلت هذه الفتاة بهذا اللباس أمام أبيها أو أخيها أو زوجها، شيء الواحد مش متخيله. لكن المشكلة إن محدش عارف إن في مشكلة، محدش حاسس إن في مشكلة، بل قد يمدحون ويبدون إعجابهم. الحمد لله هم أحسن من غيرهم كتير، لأن محدش واخد المقياس الإسلامي بيقيس على جاره وبيقيس على صاحبه، بيقيس على دولة غربية أو دولة شرقية، طبعا دي بتعمل مشاكل ضخمة. من المسلمين من يحتفل بالكريسماس ورأس السنة أكثر من احتفاله بعيد الفطر أو الأضحى. من المسلمين من يعتقد أنه من الصواب أن يدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، اختلاط مفاهيم. من المسلمين من يعتمد في تفسيره للتاريخ الإسلامي على اليهود والنصارى. من المسلمين من ينكر الشفاعة ويرد المتواتر من الحديث ويستهين بالبخاري ومسلم. من المسلمين من يقول الحج والله شيء جميل جميل لكن زحمة زحمة جديدة، فهو بيقترح إيه؟ أنا سمعت الكلام ده بنفسي، بيقترح أن يكون الحج في كل سنة في مكان ما، أو في نفس السنة نخليه في كذا مكان، يعني بدل ما الزحمة كتير أو في مكة. في ناس بتوع مصر يحجوا في طنطا أو في الفيوم أو في أي حد، اقتراح بيشغل مخه يعني، ما هو كل حاجة بالعقل زي ما بيقول. أو بدل الزحمة خلينا نعمل الحج طول السنة، بدل ما متركز في وقت واحد كل شوية إيه حب يروح يحجوا في وقت من السنة. سبحان الله، هو شاف أساتذته من اليهود والنصارى بيغيروا زي ما هم عايزين في دينهم والدنيا برضو ماشية، ليه لأ؟ اختلاط في المفاهيم واضطراب في المقاييس. نزول الرسالة يا إخواني في مكة حيث تعتبر نسبيا معزولة عن الأفكار الفلسفية والقوانين المادية والعقائد النظرية الغريبة، حافظ على نقاء الرسالة، حافظ على تكوين الصحابة تكوينا إسلاميا خالصا. وطبعا الدرس كده واضح جدا، الجيل اللي هيقدر يشيل الأمانة الإسلامية هو جيل يوحد من مصدره، يجعله القرآن والسنة، لا يخلطه بأفكار الأرض شرقية كانت أو غربية. يبقى دي نقطة تفسر لينا ليه الرسالة تنزل في مكان ملوش تاريخ ثقافي معلوم أو ذكريات فلسفية. برضو نزول الرسالة في بلد ليس له تاريخ تشريعي يذكر وضح المعجزة الإلهية في التشريع الإسلامي. طبعا يا إخواني دي معجزة مهولة، فعلا مهولة بكل المقاييس، سواء بمقاييس زمان أو مقاييس دلوقتي أو مقاييس المستقبل كله. من المستحيل، من المستحيل فعلا أن تفهم كيف خرج هذا التشريع المتكامل الشامل المفصل في هذه البيئة البدوية البسيطة منعدمة التاريخ، إلا إذا كانت هناك قوة فوق قوة البشر هي التي فعلت ذلك، تلك هي قوة الله عز وجل. أنتوا عارفين يا إخوة أخوات، التشريع الإسلامي فعلا تشريع عجيب يعالج كل جزئية مهما صغرت من جزئيات الحياة، ليس في العبادة والعقيدة فقط ولكن في كل أمور تسيير الحياة وعمارة الأرض وسيادة الدنيا. يعني في قوانين متكاملة في السياسة، قوانين متكاملة في القضاء، قوانين متكاملة في المعاملات، في التجارة والاقتصاد، في إدارة البيت وتربية الأولاد، ازاي تحارب، ازاي تسالم، ازاي تتجوز، ازاي تشتغل، ازاي حتى ترفه، سبحان الله، بل والدخول في ادق التفاصيل وبلا خطأ ولا ثغرة ولا عيب ولا قصور، سبحان الله. ايه الاعجاز ده؟ نزول الرسالة في مكة بهذا التكامل العجيب كان اعجازا لا ينكر، لا ينكر، هذا دليل لا يقاوم على إلهية هذا التشريع وربانية هذا المنهج. إذن نقدر نقول من الكلام اللي قلناه ده كله أن نزول الرسالة في مكان ليس به تشريعات كثيرة معقدة كان سببا في نقاء التكوين عند الصحابة وصحة الطريق بلا ضلال ولا غموض، يعني كان بيحمي الإسلام من الانحراف أو التخبط، وفي ذات الوقت كان دليلا معجزا على أن هذا التشريع من عند الله عز وجل. يبقى هذه الحكمة الأولى من نزول التشريع الإسلامي في هذه البيئة البدوية البسيطة، المحافظة على نقاء الرسالة ووحدة المصدر. ولو عايزين يا إخواني نرجع أمة الإسلام لوضعها اللي كانت عليه أيام السيادة والتمكين، يبقى لازم ما نخلطش القرآن والسنة بأي مصدر تاني. وعلى فكرة ده مش كلامي، ده ملناش في اختيار، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، القرآن والسنة، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الحكمة الثانية من نزول الرسالة في جزيرة العرب أو في مكة أو في هذه المنطقة بصفة عامة أن هذه المنطقة ليس لها تاريخ أو واقع عسكري ملموس، لم يكن هناك ما يعرف بالجيوش العربية أو الجيش العربي، لا لا، كانوا حاجات متفرقة جدا، قبائل متفرقة متشرذمة، لا يعرفون إلا حرب الإغارات والسطو فقط، لا يعرفون الجيوش النظامية وما كانوش أصلا يحلموا بيها، أعدادهم قليلة وسلاحهم قديم والخطط بتاعتهم بدائية، ده كان الوضع العسكري للعرب. وبعدين سبحان الله الإسلام جه في هذه البقعة من الأرض، إيه اللي حصل؟ انقلاب هائل، هائل بمعنى الكلمة. إذا بالرجال البسطاء البدو، هؤلاء الذين كانوا يعيشون في هذا المكان، يصبحون قادة عسكريين على أعلى المستويات، على أعلى المستويات، والله ما فيش في التاريخ كله زيهم، دي والله يا أخواني مش مبالغة، فعلا ما فيش في التاريخ كله زي القادة العسكريين بتوع الإسلام. وإذا بالقبائل المتفرقة تكون جيشا واحدا مترابطا، وإذا بالبدو الرحل يا سبحان الله يحاورون ويناورون ويفاوضون ويفتحون البلاد ويدعون العباد إلى عبادة رب العباد، سبحان الله. اقرأوا التاريخ يا إخوة يا أخوات، اقرأوا التاريخ، اقرأوا عن الفتوح الإسلامية الإعجازية، فعلا ما فيش زي كده في التاريخ كله. رجعوا التاريخ من أول نزول آدم ولحد دلوقتي، ادوني مثل بس بيقرب ولو من بعيد بالفتوحات الإسلامية، إيه ده؟ كل هذا في غضون سنوات قلائل جدا جدا. تسقط فارس، فارس الدولة الرهيبة العظيمة، في غضون 13 سنة بس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، 13 سنة، تخيلوا، تسقط دولة في حجم دولة فارس. تعرفين فارس يعني إيه؟ فارس يعني إيران ويعني العراق ويعني أوزبكستان وتركمانستان وطاجكستان وكازاخستان وأفغانستان وباكستان، شيء خرافي لا يتخيل، نص الأرض تقريبا تسقط في 13 سنة على أيدي هؤلاء البدو الرحل. كذلك تسقط معظم ممتلكات الدولة الرومانية في آسيا وفي أفريقيا في نفس الفترة في وقت متزامن، معجزة عسكرية هائلة بكل المقاييس، من المستحيل تماما، من المستحيل أن تكون من فعل البشر. راجعوا كده يعني إيه عرب، وراجعوا يعني إيه فارس، وراجعوا يعني إيه الروم، علشان تفهموا هذا الإعجاز العسكري الحقيقي. إيه هو كان موقف العرب من كسرى فارس قبل الإسلام؟ العرب كانوا زي أصغر دولة نامية في الأرض دلوقتي بالنسبة لأعظم قوة في الأرض في زمانهم، دولة فارس ودولة الروم. اللي كان من العرب يخش على كسرى فارس في الإيوان، إيوان كسرى فارس، ويقف على بعد 15 متر منه، كان يعتبر ذلك فخرا أبد الدهر، خلاص فخر، يفضل ماشي وسط العرب رافع راسه أنه دخل إيوان كسرى ووقف على بعد 15 متر منه. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جاهليته يفخر أنه دخل إيوان كسرى، سبحان الله، زي دلوقتي كده ما تجيب شاب من دولة نامية عشان يقابل رئيس دولة عظمى. الفرس كانوا بيتصدقوا على العرب بالقمح من شدة المجاعات اللي كانت بتكون في أرض العرب. لما راحت الجيوش الإسلامية لفتح فارس تعجب كسرى فارس ايه ده العرب جايين يفتحوا بلاد فارس؟ شيء مهول. ما حبش يضيع وقت في حربهم، حد يصرفهم يرجعهم. قال لك انا اعرض عليهم عرض مغري، مغري جدا جدا في نظره. هيعمل ايه؟ تخيلوا ايه هو العرض ده. هيدي ثوب لكل جندي ودرهم، جلبيه وجنيه لكل جندي. تخيلوا، هو ده العرض اللي عرضه كسرى فارس على الجيوش الاسلاميه. القائد بقى، القائد الاسلامي هيغري جدا جدا، هيديله ثوبين يعني جلبيتين ومئة درهم. طبعا ده رقم مهول جدا جدا عنده، 100 درهم. هذه كانت نظرتهم الى العرب. نظره كسرى فارس ودوله فارس الى العرب كانت بهذا الوضع. وصدقوني يا اخواني، هذه النظره كانت واقعيه تماما تماما بالنسبه لتاريخ العرب وتاريخ فارس. وخليكم فاكرين، تعرفوا طبعا موقف مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه لما جه يدفن في غزوه احد، ما كانوش لاقين حاجه يغطوه بيها، ما فيش لبس. فعلا الصحابه ما كانوش لابسين لبس، بسطاء جدا جدا جدا. عشان كده كسرى فارس يقول اديهم جلابيه، شايف ان هو بيسترهم يعني بهذه الجلابيه. حذيفه من اليمان رضي الله عنه وارضاه لما ذهب لياتي بخبر القوم في الاحزاب كان لابس ايه؟ كان لابس لبس مراته، لبس زوجته، ما كانش عنده لبس، فخد اللبس بتاع مراته عشان الجو كان بارد جدا. تخيلوا، هو ده كان وضع الصحابه، هو ده كان وضع الناس اللي فتحت بلاد فارس الرهيبه وبلاد الروم الهائله. العرب وكلكم عارفين برضو، العرب لما كشروا عن انيابهم في الاحزاب جمعوا بالعافيه بالعافيه 10,000 رجل. يعني ده كان رقم مهول عندهم. ازاي ممكن العرب دولت نفسهم يفكروا في غزو بلاد فارس مع علمهم ان جيش فارس ما يقلش عن 2 مليون جندي؟ متخيلين 2 مليون جندي؟ فجوه هائله في التسليح والاعداد. لقوا ايه؟ الحرب في عكر دار الفارسيين، في وسط بلاد الفرس، في العراق وفي ايران وفي غيرها من البلاد، على بعد مئات الاميال من المدد. معجزه عسكريه بكل المقاييس. اين كان خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وابو عبيده بن الجراح والقعقاع بن عمرو التميمي والبراء بن مالك وابو موسى الاشعري والزبير بن العوام ومحمد بن مسلمه والمقداد بن عمرو، القاده العظام بتوع الاسلام، اين كانوا قبل الاسلام؟ اين كان هؤلاء العباقره العسكريون قبل اسلامهم؟ مش هو ده خالد بن الوليد برضو اللي كان محتاس فعلا في 700 مسلم في احد وهو كان 3,000 لولا خطا الرماد ترك الجبل؟ ما هو كان مغلوب وكانت خلاص الموقعه ماشيه لصالح المسلمين لولا ان الرماه خلفوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا من فوق الجبل. هو ده خالد. ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلاه يدخل بلاد فارس بعد كده ب 18,000 جندي مسلم ويكسب 60,000 و70,000 و80,000 و90,000 و120,000 وما يتغلبش في ولا موقعه؟ ازاي يا اخواني؟ كيف ينتصر المسلمون ب 32,000 مسلم في القادسيه على 250,000 فارسي؟ ازاي؟ كيف ينتصر المسلمون ب 39,000 على 200,000 رومي في اليرموك؟ ازاي ممكن يفتحوا بلاد الاندلس ب 12,000 وقدامهم 100,000 اسباني صليبي في بلاد الاندلس في عكر دار الاسبان؟ ازاي؟ الغاز يا اخواني والله اللوغاريتمات مش ممكن تفهمها الا بحقيقه واحده لا ثانيه لها، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. لو نزلت الرساله في بلد ليه تاريخ عسكري طويل وعظيم ومنظم، لاعتقد الناس ان الفتوح كانت بسبب قوه الجيوش واعدادها وتسليحها وخططها. ما الاعجاز يا اخواني؟ ما الاعجاز في ان تفتح جيوش فارس الدنيا باسرها؟ ما الاعجاز في ان تفعل ذلك جيوش الرومان الهائله؟ لكن ان تنزل الرساله في مكه فيحدث هذا الانقلاب الهائل في العالم، تتغير خريطه الارض تغيرا جذريا في سنوات معدودات، هذا هو الاعجاز بعينه. القاعده اللي ناخدها من الكلام ده هو ان الله عز وجل دائما ما ينصر القله المؤمنه على الكثره المشركه. لا ندعو المسلمين طبعا الى تقليل اعدادهم او اضعاف قوتهم، على العكس هم مطالبون باعداد ما استطاعوا من قوه، ولكن نقول انه من سنن الله عز وجل ان يجعل اهل الباطل دائما كثره، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. ثم هو ينصر المسلمين الثابتين على دينه المتمسكين بشرعه، ينصرهم على الكثرة المشركة فتظهر المعجزة، يوقن الجميع أن النصر من عند الله عز وجل وليس لسبب آخر. وهكذا يا إخواني، في هذه النقطة نخرج بقاعدة هامة جدا، وهي أن الجيل الذي يحمل الأمانة لابد أن يدرك أن النصر بيد الله عز وجل، وأن القلة المؤمنة تغلب الكثرة المشركة بإذن الله عز وجل. وخليكم فاكرين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. يبقى دي كانت الحكمة الثانية من نزول الرسالة في مكان مالوش أي تاريخ عسكري معروف. الحكمة الثالثة من وراء نزول الرسالة في أرض مكة وجزيرة العرب، نظام الحكم في أرض مكة. لم يكن الحكم في مكة حكما مركزيا، ما كانش في مكة حاكم معين، بل مجلس يضم 10 يمثلون 10 قبائل، حكم ائتلافي يعني يشبه الحكم الديمقراطي. كثرة موازين القوى في مكة أفادت الدعوة جدا جدا جدا. كان في بعض القوانين الوضعية في أرض مكة استفاد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله استفاد منها، ولكن دون أن يتنازل يا إخواني عن شيء من دينه ولا من عقيدته، عشان يعرفنا ويعلمنا أن المسلم الذكي الواعي الفاهم يستطيع أن يستفيد من هذه القوانين طالما يحافظ على دينه. وده بيرد على كتير من غير الفاهمين لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيقولوا أننا لا نحتكم مطلقا لقانون وضعي، لكن الكلام ده مش صحيح على إطلاقي. نحن لا نحتكم إلى قانون وضعي إذا تعارض مع شرع الله عز وجل، لكن إذا كان مفيش تعارض ليه ما نستفدش منه؟ شوف الرسول عليه الصلاة والسلام عمل إيه. قانون الإجارة مثلا كان في مكة قانون وضعي، لو كان الحكم مركزي زي فارس أو الروم ما تمت هذه الإجارة. الرسول عليه الصلاة والسلام استفاد من هذا القانون، عمل إيه؟ دخل في جوار المطعم ابن عدي المشرك، المطعم مشرك، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في جواره لكي يحميه من أهل مكة. دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في جوار ابن الدغن المشرك. دخل عثمان بن مضعون رضي الله عنه في جوار الوليد بن المغيرة المشرك. هكذا استفادوا من قانون الإجارة الوضعي في مكة، لكن دون تفريط في العقيدة أو في الدين. قانون القبلية برضو كان قانون وضعي موجود في مكة، استفاد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفاد من حماية بني هاشم له، وبالذات في أثناء حياة أبي طالب، مع كونهم جميعا على الإشراك أو معظمهم على الإشراك. أبو طالب بالذات كان مشرك، وفضل لحد آخر لحظة من حياته ظل مشركا، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قابل حمايته. قانون الأحلاف، قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم بفكرة الأحلاف مع المشركين إذا كان الحلف يهدف إلى أمر النبيل ولا يتعارض مع الدين الإسلامي. شوفوا كده الكلام اللي بيقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول شهدت وأنا غلام، طبعا ده كلام ده قبل البعثة، شهدت وأنا غلام حلفا مع عمومتي المطيبين، تحالف كان ببني هاشم وبني تيم وزهرة على نصرة المظلوم. يقول فما أحب أن لي حمر النعم وأني نكثته، وبعدين يقول إيه، ولو دعيت به اليوم في الإسلام لأجبت. وأكثر من كده بعد صلح الحديبية حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة خزاعة وكانت مشركة، تخيلوا، يعني كان للمسلمين دولة وكان لهم كيان معروف وكيان قوي، وعمل معاهدة مع قريش، وفي هذه المعاهدة حالف خزاعة، حط إيديه في إيدين خزاعة، ما تنزلش عن أي قانون إسلامي أو أي عرف إسلامي، لكن تعاون مع خزاعة ضد قريش. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم استفاد من تعدد موازين القوة ومن قوانين المجتمع الوضعية ما دامت لا تتعارض مع الدين والشرع والعقيدة. الحكمة دي ما كانتش هتظهر لو كانت الرسالة نزلت في بلد في حكم ديكتاتوري زي فارس أو الروم أو غيرها من الممالك الموجودة في ذلك الوقت. يبقى دي كانت الحكمة الثالثة من نزول الرسالة في هذا المكان. الحكمة الرابعة في نزول الرسالة في هذا المكان هو أنه يتحدث العربية. اللغة العربية يا إخواني وأخواتي هي أشرف اللغات، أشرف اللغات فعلا، وبها نزل القرآن الكريم، وهي لغة أهل الجنة، والقرآن كلام الله عز وجل، ولم ينزله الله عز وجل بهذه اللغة لأجل أهل الجزيرة فقط، لا، ده نزله للعالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد زمانه وإلى يوم القيامة. وسبحان الله كانت في هناك لغات كتير جدا جدا موجودة في الأرض في ذلك الوقت، واستحدث غيرها من اللغات على مر التاريخ، وأكيد هتكون في لغات تانية لحد يوم الأيام، ومع ذلك أراد الله عز وجل لهذا القرآن وهذا المنهج أن يكون باللغة العربية. حكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى يعلم أن اللغة العربية قد تكون أقل انتشارا من غيرها من اللغات في زمان من الأزمان، يعني زي زماننا دلوقتي اللغة العربية أقل انتشارا من اللغة الإنجليزية مثلا، أو اللغة الصينية، أو اللغة الفرنسية. ناس كتير جدا بتتكلم فرنساوي أو بتتكلم أردي أو بتتكلم أسباني، لكن ما علم الله عز وجل بذلك الأمر إلا أنه أنزل القرآن باللغة العربية. ليه؟ الحكمة الكاملة ما يعرفهاش غير ربنا سبحانه وتعالى. لكن أنا في اعتقادي لأن اللغة العربية ثرية جدا جدا جدا، هي أثرى لغة عرفت في الأرض، أثرى لغة. الشيء الواحد لأكثر من اسم في هذه اللغة العظيمة، المعنى الواحد ممكن تعبر عنه بعشرات الكلمات. يعني مثلا العسل ليه 80 اسم، تخيلوا 80 كلمة توصف العسل. الثعلب ليه 200 اسم، الأسد ليه 500، الجمل ليه 1000، السيف ليه 1000. الداهية لما توصف واحد أنه داهية في 4000 كلمة يوصفوا معنى الدهية. شيء مهول، شيء لا يتخيله عقل. هذه اللغة العربية يا إخواني. وبرضو الكلمة الواحدة في اللغة العربية ساعات بتكون بنفس الحروف ونفس حركات التشكيل ويكون لها أكثر من معنى. كل هذا أعطى اللغة إمكانيات هائلة، هائلة فعلا. تنزل الآية بكلمات قليلة محدودة، ومع ذلك هي تحمل من المعاني ما لا يتخيل حصره. كلما نظر مفسر في الآية استخرج منها معاني جديدة مختلفة عن اللي استخرجها غيره. قد ينظر المفسر الواحد في الآية أكثر من مرة، كل مرة يطلع بمعنى جديد. سبحان الله، تمر الأزمان والأزمان ويأتي مفسرون يطلعوا معاني جديدة تانية. وصدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما وصف القرآن بأنه لا يخلق، لا يخلق من كثرة الرد، لا يخلق أي لا يبلى من كثرة الرد، أي من كثرة الترديد والقراءة. كل ما تقرأ تطلع حاجة جديدة. وسبحان الله برضو كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت باللغة العربية، وأتاه الله عز وجل جوامع الكلم. كان يقول الحديث برضو كلماته قليلة جدا، فإذا به يحوي أحكاما لا تنتهي. لغة عجيبة جدا. طيب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى اختار أن القرآن ينزل باللغة العربية، يبقى كان لازم ينزل على ناس بتتكلم العربية، بل ووصلوا فيها إلى أعظم درجات الإعجاز البشري، إتقان عجيب جدا جدا للغة، بيتصرفوا في اللغة زي ما هم عايزين تماما. اللغة في ألسنتهم سهلة لينة طيعة. الشعر عندهم أمره عجيب جدا. المعلقات الهائلة كانت تعلق على الكعب، معلقات من الشعر، أبيات هائلة من الشعر. الشعر يقال في كل الظروف، فرحان يقول شعر، حزين يقول شعر، في السلم شعر، في الحرب شعر، حتى قبل ما يموت السيف على رقبته وبيقول شعر. سبحان الله، يا عم انت في ايه ولا في ايه، برضو بيقول الشعر. ليه؟ الشعر في لسانه يا اخواني زي الكلام عندنا، مفيش اي مشكلة عنده. المعارضة بالشعر، تأليف فوري، واحد يقول بيت شعر التاني يرد عليه بيت شعر على نفس الوزن وفي نفس اللحظة يا اخواني، ما يفكرش كتير. ده كان وضعهم بالنسبة للغة العربية، كفائتهم بالنسبة للغة العربية. وبعدين احنا شفنا نجاح التجربة الإسلامية في الجزيرة العربية. لابد يا إخواني ويا أخواتي أن من عوامل نجاحها إتقان أهل هذه البقاع للغة العربية. ليه إتقان اللغة العربية كان سبب في نجاح الدعوة؟ ليه؟ لأنه أولا كان أدعى لإيمان الناس بكلام الله عز وجل وبإدراك الإعجاز الإلهي في كل آية وفي كل سورة. يقول سبحانه وتعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. العرب المتقنون للغة أدركوا منذ اليوم الأول، من أول لحظة سمعوا فيها القرآن عرفوا أن الكلام ده كلام معجز. لم ينتقدوا آية واحدة من آيات القرآن الكريم، لم يعارضوا القرآن بمثله أبدا، عمرهم ما اجتمعوا عشان يعارضوا القرآن الكريم. لم يجتمع شعراءهم وأدباءهم وحكماءهم ليؤلفوا آية واحدة مع تحدي القرآن لهم. سبحان الله، القرآن بيتحداهم ان هم يجيبوا سورة او 10 سور او القرآن كله وهم مش عارفين، وما بيحاولوش. عارفين زي ايه؟ زي ما يكون بتقول له واحد قوي وجسمه ما شاء الله بنيانه عظيم جدا، بتقول له روح شيل العمارة دي. رأاه هو قوي بس هو عمره اصلا ما يحاول، لان ده شيء بالنسبة له معجز. ايوة انا قوي واقدر اشيل كذا او كذا او كذا، بس مستحيل افكر اشيل عمارة. هم كانوا كده بالظبط، عارفين ان الكيان ده اللي نزل ده، هذا القرآن الكريم هذه الكلمات وهذه الآيات وهذه الصور من المستحيل أن تقلد، من المستحيل أن تعارض. فمعرفة العربية يا إخواني وإخواتي كانت أدعى لفهم الإعجاز العجيب في كتاب الله عز وجل. الكلام ده مش مقصور بس على الإعجاز اللغوي، لا، على أي نوع من أنواع الإعجاز في القرآن الكريم كله بيحتاج إلى فهم دقيق للغة. حتى الإعجاز العلمي اللي احنا بنتكلم فيه الأيام دي، كيف لنا أن نستخرج الإعجاز العلمي من القرآن الكريم دون فقه للغة، معرفة معنى الكلمات ومعنى الآيات والمقصود من وراء كل كلمة. وبعدين اللي يقرأ ترجمة القرآن بأي لغة بأي لغة يدرك تماما أن كثيرا من الإعجاز يختفي، يدرك بوضوح قصور أي لغة على الوصول إلى ما وصلت إليه اللغة العربية. يعرف أن اللي لازم يشيل هذه الرسالة وهذه الأمانة وهذه الأمة لابد أن يكون متقن للغة العربية، يعظم اللغة العربية، يربي عليها أولاده ومجتمعه، يحترم اللغة العربية، يقدر اللغة العربية، يدرس اللغة العربية دراسة متعمقة. يا إخواني كل ده ضروري جدا للي هيشيل هذا الكتاب. قل لي كده ممكن إزاي تترجم مثلا قول الله عز وجل: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قل لي هترجمها إزاي؟ 90% أو أكتر من جمال الآية هيروح عند الترجمة، وراجعوا الترجمات اللي موجودة للقرآن الكريم بأي لغة. برضو الحديث الشريف، اللي مش عارف لغة عربية صعب جدا جدا أنه يستمتع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهم الحديث وينقل الحديث لغيره. الرسول يا إخواني كان يكتفي كثيرا بقراءة القرآن على الناس فقط، يقرأ على الآية فيؤمن. هو إيه اللي خلاه يؤمن؟ لأنه فاهم أن هذا الكلام صعب أن هو يكون من عند البشر، فاهم أن الكلام ده معجز. يكتفي فقط بقراءة الآية. حصل الكلام ده مع ناس كتير جدا من اللي أسلموا، مع طفيل بن عمرو الدوسي، مع أسيد بن حضير، مع سعد بن معاذ، مع غيرهم. دلوقتي للأسف الشديد أصبحت طوائف كثيرة جدا جدا من المسلمين كالأعجمين، سبحان الله، الذين قال الله عز وجل في حقهم كما ذكرنا منذ قليل: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. نسمع آيات القرآن أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما نبقاش فاهمين حاجة، محتاجين دايما معانا قاموس يعرفنا معنى كل كلمة وسبب نزول كل آية وإزاي الكلام ده اتقال، وإحنا مش فاهمين إزاي ممكن تتحرك بالقرآن وإنت مش فاهم معناه. إزاي ممكن تقرأ القرآن أو الحديث الشريف على واحد مش عارف معاني اللغة العربية أو كالأعجمين وإن كان مسلما عربيا؟ شوف كده رد فعل بعض الصحابة لما سمعوا الآيات. شوف ما رواه البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال. جبير بن مطعم كان مشرك لما سمع الكلام ده، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. كان لسه مشرك. يقول جبير: فلما بلغ الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ قال: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. فدخل في الإسلام، سبحان الله، مجرد ما سمع الآيات دخل في الإسلام. بل كان يحدث هذا الأثر عندما يتلى القرآن على الكفار، يعلمون أنه الحق لا يتبعونه لأسباب كثيرة جدا، سنأتي إن شاء الله إلى تفصيلاتها في الدروس القادمة، لكن كان بيعرفوا أن الكلام ده كلام حق وكلام إعجازي. عتبة بن ربيعة، الوليد بن المغيرة، زعماء بني شيبان، زعماء بني عامر، كلهم كانوا يتأثرون بكلام الله عز وجل. كل ده لأنهم كانوا عارفين عربي كويس وبيقدروا يفهموا معنى كل كلمة من كلمات الله عز وجل. إذن من أهم عوامل نجاح الرسالة الإسلامية في هذا المكان إتقان الدعاء للغة وإتقان المدعوين أيضا للغة. ولذلك كان من هم المحاربين للإسلام الذين فقهوا هذه النقطة جيدا، كان من همهم أن يضربوا اللغة العربية في أعماقها. هم يدركون أنه لو وقعت اللغة العربية سيقع ما بعدها من الشر. أتاتورك أول ما جاء ألغى اللغة العربية، لما بدأ في علمانة التركية ألغى اللغة العربية وحولها للغة تانية. اللورد كرومر أراد أن يضرب الأزهر والمدارس الدينية، عمل إيه؟ ما ألغاش هذه المدارس أو أغلق هذه المدارس حتى لا يثير الناس، لكن عمل حاجة تانية سهلة أوي، أنشأ مدارس علمانية جنب الأزهر وفي كل حتة في مصر، وخلى اللغة الأساسية في هذه المدارس بالإنجليزي، وبعدين فتح لهم فرص عمل في البلد بأجور أعلى من فرص العمل المتاحة لأبناء الأزهر والأبناء المدارس الدينية. إيه اللي حصل؟ الناس توجهت من مدارس الأزهر وغيره إلى هذه المدارس العلمانية اللي باللغة الإنجليزية بحثا عن فرص عمل أفضل. زاهد الناس في الأزهر وزاهدوا في اللغة، وبعدين زاهدوا في إيه؟ زاهدوا في الشرع بعد كده. وبعدين في مسألة تانية ضخمة جدا هتحصل لو اللغة العربية ضعفت عند المسلمين، هيحصل إيه؟ هيفقد المسلمون التواصل بينهم عشان ما فيش لغة مشتركة. الأمة الإسلامية دلوقتي بتتكلم عشرات اللغات، سبحان الله، كل قطر بيتكلم لغة. أليس عيبا يا إخواني، أليس عيبا أن يضطر المصري أن يتكلم بالإنجليزية مع الباكستاني مثلا عشان يفهموا بعض؟ مش عيب برضو أن احنا نكون احنا الاثنين مسلمين ونحتاج للغة إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية أو غيره؟ هو ده الواقع اللي عايشينه. وفوق كده داخل البلاد اللي بتتكلم عربي عشرات اللغات العامية، وبقول اللغات ما بقولش اللهجات، اللغات كل كلمة أصبح لها بدائل لا تمت للغة العربية بصلة. أصبح من الصعب جدا على مسلمي قطر عربي أن يفهم مسلمي قطر آخر إلا بقاموس أو بترجمة، شيء طبعا لا يقبله عقل مسلم. الطامة الكبرى بقى، مشكلة الأكبر من كل اللي فات، أن يظهر جيل يفتخر بأنه لا يحسن العربية. يفتخر الأب وتفتخر الأم أن الابن بيتكلم الإنجليزية ما شاء الله بطلاقة ولا يفقه شيئا في العربية. هي دي فعلا الطامة الكبرى. طبعا يا إخواني أنا مش ضد تعلم اللغات الأجنبية أبدا، بل أحبذ ذلك وبشد، ولكن ليس على حساب اللغة العربية، بالعكس، ده أنا عايز أعلم أهل الأرض كلهم اللغة العربية. ياريت أوصل باللغة العربية لكل بقعة على ظهر الأرض علشان يفهموا القرآن ويفهموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت أنا مش قادر على كده دلوقتي، يبقى على الأقل أحافظ على اللغة العربية في أوساط المسلمين. يبقى لازم المسلمين يعرفوا أن من أهم وسائل إعادة بناء الأمة الإسلامية الاهتمام باللغة العربية. نهتم أن نعلم اللغة العربية لغيرنا، نهتم بنا أن نجمل اللغة العربية في عيون أبنائنا. إذا نخرج بقاعدة هامة من هذه النقطة، هي أن الجيل الذي يرجى على يده إصلاح شأن هذه الأمة جيل يتقن اللغة العربية ويعظمها. وليس هذا يا إخواني من منطلق قومي أبدا، لا عربة ولا غيره، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ولكن من منطلق أن من يتكلم العربية فهو عربي ولو كان من عرق مختلف، إنما العربية اللسان. الباكستاني اللي بيتكلم عربية عربي، الأندونيسي اللي بيتكلم عربية عربي، الأمريكي المسلم اللي بيتكلم عربية عربي، وهكذا، إنما العربية اللسان. الحكمة الخامسة من وراء نزول الرسالة في هذا المكان أن أهل هذه البقعة من الأرض كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، يعلمون أنه خالق، ولكنهم حكموا غيره في حياتهم واتخذوا إليه شفعاء. سبحان الله، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. سبحان الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. ثم يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الذي يؤمن بالله ولكن هناك اضطراب في فهمه وقصور في إدراكه أقرب من الذي يؤمن بإله آخر أو لا يؤمن بوجود إله أصلا. ما كانش وقت البعثة النبوية على الأرض من يفقه هذه الحقائق إلا قليل القليل. كان هناك على ظهر الأرض من يعبد النار، كان هناك من يعبد بوذا، كان هناك من يعبد المسيح عليه السلام، كان هناك من يعبد بقرة أو شجرة أو فار أو قرد زي ما أنتوا عارفين في الهند. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا حاجة مهمة جدا، بيعلمنا أن ندعو الأقرب فالأقرب، ندعو الذي يؤمن بوجود الله عز وجل قبل الذي ينكر وجوده، ندعو الذي يعظم الله عز وجل قبل الذي لا يعظمه، ندعو الذي يحب الدين ولكن لا يتبعه قبل الذي لا يحبه أصلا. يبقى دي قواعد ربنا بيقول لنا الأقرب فالأقرب. طبعا أنا مش ضد دعوة اليهود والنصارى وضد دعوة أهل الأرض أجمعين، بالعكس هذا أمر عظيم وعظيم جدا جدا، ولكن ابدأ بالأقرب في الأقرب. يعني ما تسيبش جارك في السكن أو في العمل أو في النادي أو في غيره دون دعوة وهو مسلم، وتتجه إلى دعوة غيره من غير المسلمين. لكن لو خلصت الدائرة اللي حواليك انتقل إلى الدائرة التي تليها، ولما تنتقل إلى الدائرة التي تليها دور على الناس اللي بتحب الإسلام ولكن مش ملتزمة، دولت هيكونوا أقرب إلى الدعوة من الناس اللي هي أصلا معادية لدين الله عز وجل. تعليم لحكمة الدعوة في سبيل الله عز وجل. الحكمة السادسة من نزول الرسالة في هذا المكان، دي حكمة الحقيقة مهمة جدا جدا وفيها تفريعات كتير أنا همر عليها بإيجاز، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا من الوقت والدروس ما نتحدث فيه بالتفصيل عن هذه النقطة. مع كل ما ذكرناه في الدرس السابق من أدواء أخلاقية وأمراض اجتماعية في جزيرة العرب، إلا أنه كانت فيه صفات أصيلة في فطرة ساكني هذه المنطقة تساعد على حمل الدعوة ونشر الرسالة. كان عندهم مشاكل كتير، كان عندهم ظلم، كان عندهم قهر، كان عندهم كذا وكذا وكذا، لكن كان عندهم صفات جبلوا عليها، خلقوا يحبونها. هذه الصفات لابد أن تكون في كل داعية. لو الصفات دي مش موجودة مستحيل تعرف تشيل رسالة الإسلام. الصفات دي على سبيل المثال منها الصدق، وده أهم حاجة، أهم صفة مميزة للداعية صفة الصدق. شوف حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أهم صفة مميزة له الصدق، الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. مين أكتر واحد ساعد الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. اسمه إيه؟ أبو بكر الصديق. صفة الصدق دي صفة أساسية في الذي يحمل هم هذا الدين. فكر معايا كده، ماذا لو أنزلت الرسالة على قوم كذابين؟ تفتكر لو الكذب منتشر في بيئة من البيئات ونزل عليها الرسالة هيحصل إيه؟ شوف اللي عملوا اليهود والنصارى في دينهم، ربنا بيقول عليهم إيه؟ وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. سبحان الله. نعم الإسلام يحول الكذاب إلى صادق، لكن ليس بالصورة التي فطر فيها الإنسان على الصدق. العرب يا إخواني كانوا يأنفون من الكذب، يستنكر أن يكون كذاب. يأتي الإسلام بعد ذلك يحسن ويجمل ويعظم قيمة الصدق عند هؤلاء الصادقين، يربط الأمر بالجنة، يربط برضا الله سبحانه وتعالى، لكن في الآخر الأمر كان مزروع جواه موضوع الصدق ده. العربي كان مش ممكن يكذب، صعب عليه أو أنه يكذب. شوف كده القصة اللطيفة دي بتاعة هرقل لما كان بيتكلم مع أبي سفيان عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هرقل بيسأل أبو سفيان أسئلة عن الرسول الذي ظهر فيهم، وأبو سفيان ساعتها كان مشرك، كان بعد صلح الحديبية وكان لسه مشرك وبيحارب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك شوف كده الكلام اللي بيقوله أبو سفيان، يقول كنت أنا أقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ هو اللي يتكلم، فقال هرقل ادنوه مني قربوه، ثم قال وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. يعني إيه؟ يعني جاب أبو سفيان حطه قدامه بدأ يسأله، وحط أصحاب أبو سفيان وراه وقال لهم لو كذب قولوا أنه بيكذب. شوف أبو سفيان يقول إيه؟ يقول فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنهم. هو بيكرهه جدا جدا لكن مستحي يكذب لأن الكذب رذيلة. وفي لفظ آخر يقول فوالله لو كذبت ما ردوا علي، لأنه سيد في القوم لن يردوا علي هذا الكلام، ولكني كنت امرأ سيدا أتكرم على الكذب. شوف قد إيه أتكرم على الكذب. وبعدين الحوار بقى اللي دار بينه وبين هرقل حوار عجيب، كأنه بالضبط واحد بيتكلم عن الإسلام بيدعو للإسلام. هرقل بيقول له كيف نسبه فيكم؟ يقول هو فينا ذو نسب. ده كلام أبي سفيان. هرقل بيقول له فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ يعني جايز بيكرر كلام الناس اللي سبقوه. قلت لا. قال فهل كان من أبائه من ملك؟ جايز بيدور على ملك أبائه. قلت لا. قال فأشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. عمال يتكلم ويعظم في أمر الإسلام. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ في حد ساب الإسلام؟ قلت لا. قال فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما يقول؟ قلت لا. قال هرقل فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. يعني إيه؟ يعني أنا أقول له نحن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، يعني احتمال يغدر، لكن هو قال لم يغدر قبل ذلك. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا زي بدر وننال منه زي أحد. قال: ماذا يأمركم؟ وخلي بالك اسمع بقى أبو سفيان بيقول إيه. ماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. إيه ده؟ داعية مش قادر يكذب، قال كل اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، لخصه لهرقل لأنه بيكره الكذب. يا إخواني، لما تنزل رسالة على ناس بهذا التكريم لصفة الصدق، يبقى هيقدروا يتحركوا بالرسالة بأمانة وينقلوها للناس زي ما نزلت عليهم بالظبط. يبقى دي كانت صفة هامة جدا جدا في أهل الجزيرة العربية، وما كانتش موجودة في أهل الأرض في ذلك الزمن، صفة الصدق. والصفة الثانية الهائلة جدا جدا والعظيمة جدا جدا في أهل العرب لما نزلت الرسالة فيهم، كانت صفة الكرم، صفة أصيلة في العرب. حاتم الطائي طبعا بيضرب بالمثل، كان يعتق العبد إذا جاء له بالضيف، جايب له ضيف يأكل عنده يعتقه لأنه بيحب الكرم وبيحب يأكل الناس. منهم من العرب من لم تكن له إلا ناقة واحدة، يجي له ضيف يذبحها له، هي ناقة واحدة عنده يذبح له، هذه الناقة كرم منه. لدرجة أن العرب سموا العنب كرم. العنب ليه سموه كرم؟ العنب بيطلعه من الخمر، ولما الواحد يشرب الخمر بيروح عقله عنه ويبتدي ينفق بلا حساب بلا تركيز، العقل ما فيش أي سيطرة عليه. فمن حبهم في الكرم سموا الخمر التي تؤدي إلى الإنفاق بدون حساب سموها كرم. طبعا الإسلام جاء ليهذب هذه الصفة النبيلة، صفة الكرم، فلا يصل الأمر إلى حد الإسراف والسفه، وبرضه لا يصل الأمر إلى حب الخمر لأنها تدفع إلى الكرم. لكن حرم الله عز وجل الخمر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب بالكرم، وقال إنما الكرم المؤمن، برضو شجع الناس أنها تكون كريمة، بس مش لدرجة أنها تشرب الخمر أو تسرف أو تكون سفيها. تخيل بقى أن الإسلام ينزل عشان يقنن الكرم، يحد شوية فيدخل في حدود المعقول. طب إحنا محتاجين الكرم في إيه؟ لإنشاء الأمة الإسلامية. خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى لما بيجي يتكلم عن الناس اللي هتشيل هذه المسؤولية، يخلي نص الجهاد بالمال، نص الجهاد محتاج كرم. الذين آمنوا وهاجروا وجهادوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. كثير من آيات القرآن الكريم جاءت على هذا المنوال، يقدم الله عز وجل الجهاد بالمال حتى على الجهاد بالنفس، أمر الناس كلها محتاجاه. انظروا إلى أثر هذه الصفة في الدعوة الإسلامية زي ما هنشوف إن شاء الله بالتفصيل في الدروس. أبو بكر الصديق الكريم رضي الله عنه وأرضاه أنفق الأموال الكثيرة في إعتاق العبيد، تجهيز الجيوش بالأموال الكثيرة، الإنفاق على الهجرة بالأموال الكثيرة، كريم. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إزاي جهز جيش تبوك كله على حسابه، شراء بئر روم، توسعه المسجد النبوي، إطعام المدينة في زمان القحط. عبد الرحمن بن عوف إزاي تصدق بقافلة تجارية كاملة في سبيل الله، أكثر من 700 ناقة داخلين المدينة من وراء كلها في سبيل الله. طلحة بن عبيد الله إزاي أنفق 700,000 درهم في يوم واحد على الفقراء، 700,000 درهم. الكلام ده مش ممكن يتحقق لو كان الناس فيها بخل فطري. الكرم يا إخواني شيء هام جدا جدا لبناء الأمة الإسلامية. الرجل الذي يتصف أصلا بالبخل من الصعب أن يصل إلى هذه الدرجات من الإنفاق. بناء الأمم يا إخواني يحتاج إلى كرماء وإلى بذل وإلى إنفاق. الدرس ده اتعلمناه من نزول الرسالة في أرض مكة وفي أرض الجزيرة العربية. صفة ثالثة كانت موجودة في العرب، الشجاعة. كان العرب يفتخرون بالموت قتلا، ده الكلام ده قبل ما تنزل الرسالة عليهم، الكلام ده قبل الإسلام، كانوا يفتخرون بالموت قتلا، يستهينون بالحياة تماما، ما عندوش أي مانع أن يفقد حياته كلها وفاء لكلمته أو دفاعا عن صديقه أو حماية لجواره. قال أحدهم لما بلغه قتل أخيه، واحد عرف أن أخوه مات قتل، قال إيه؟ قال إن يقتل فقد قتل أبوه وأخوه وعمه، حاجة يعني مفرحة جدا، إن يقتل فقد قتل أبوه وأخوه وعمه، إنا والله لا نموت حتفا، ما نموتش كده على السرير لا، إنا والله لا نموت حتفا ولكن قطعا بأطراف الرماح وموتا تحت ظلال السيوف. سبحان الله. إذا كنا كذكرنا منذ قليل أن نصف الجهاد بالمال فالنصف الآخر بالروح، وهذا أشق. بناء الأمم كما يحتاج إلى أموال وكرم يحتاج إلى أرواح وإلى همم. الجبان قد يقتنع بقضية ما ولكنه لا يقوى قلبه أبدا على الإقدام عليها. أما العرب فسبحان الله كانت شجاعتهم فطرية، هذا ساعد الأمة الإسلامية أن تنشأ وتنمو بسرعة في هذه البيئة. شفنا أثر الشجاعة في قيام أمة الإسلام، شفنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه إزاي كان بيبدأ المعارك بنفسه، إذا رأيتموني حملت على العدو فاحملوا. هو أول علامة للقتال، أول إشارة للقتال إن هو بدأ يتحرك، مع أنه قائد الجيوش ممكن يقف ورا لكن مش خايف، مش خايف من الموت بالمرة. البراء بن مالك رضي الله عنه وارضاه ألقاه جيش المسلمين في موقعة اليمامة داخل حديقة الموت اللي كان فيها مسيلمة الكذاب ومعاه 40,000 من المرتدين حتى يفتح لهم الباب من الداخل. تخيلوا يترمي وسط 40,000 بني آدم مش همه، قضية الحياة ديت مش في دماغه بالمر. جه الإسلام بقى يحسن ويجمل من هذه الصفة، خليها في سبيل الله، خليك تموت عشان تخش الجنة، تموت عشان تبقى شهيد في سبيل الله. لكن الجبان صعب انك تزرع فيه المعاني ديت. يبقى صفة الشجاعة كانت صفة في غاية الأهمية لبناء الأمة الإسلامية. صفة تانية كانت موجودة برضو في العرب وهامة جدا جدا، صفة العزة. العربي بفطرته يأبى أن يعيش ذليلا، يأنف من الذل، يرفض الضيم، يعشق الحرية. شوفوا كلام عنترة، وعنترة ده كان كافر قبل الإسلام ومات كافر قبل الإسلام. يقول لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. تخيل يعني لو في حاجة تخلينا عيش طول العمر أبد الآبدين بس هعيش ذليل مش عايزها، خليني أشرب المر أشرب الحنظل وأنا عايش عزيز. بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي ماء الحياة بذلة كجهنمي وجهنم بالعز أطيب منزلي. طبعا عنترة ما كانش يؤمن بجهنم، ما كانش يعرف أن في بعث أصلا، كان كافر قبل الرسالة، لكن يقصد بجهنم النار الشديدة. يعني بيقول أعدني وسط النار الشديدة مرفوع الرأس أحسن ما تعيشني طول العمر مذلول برا النار. هو ده كان موقف العرب من العزة، والعزة ده شيء الأمة الإسلامية محتاجة أشد الاحتياج. لا شك أن الأمة التي تنشأ على هذه الروح وهذه العزة لابد أن تسود وأن تقود. يجي الدين الإسلامي يوجه هذه العزة لله عز وجل، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. علشان كده كان قبول المسلمين في فترة مكة بفكرة عدم القتال وعدم رفع الظلم الذي وقع عليهم، قبولهم بهذه الفكرة كان أصعب عليهم وأشق من قبول فكرة الجهاد في سبيل الله وبذل الروح بعد ذلك. لما ذهبوا إلى المدينة المنورة كان ده أصعب عليهم. ليه؟ لأنهم اتعودوا على العزة، اتعودوا يكونوا رافعين الرأس، اتعود أن يكون عزيز وما يقبلش الظلم. ودي صفة لا تنفك عن أولئك الذين يحملون أمانة إقامة هذه الأمة. الصفة برضو اللي هقولها في العرب، ودي الصفة الأخيرة اللي هذكرها في هذه المحاضرة وإن كانت صفاتهم الجميلة كثيرة، الصفة هي الصبر، الصبر وقوة التحمل. اكتسب العرب هذه الصفة من طبيعة البلاد اللي عايشين فيها، بلاد جافة، ظروف المعيشة صعبة قاسية، كانوا بصفة عامة بعاد عن الترف. كانت هذه الصفة الصبر من الصفات العظيمة التي كفلت للدعوة النجاح. كان لابد من صبر لتحمل مشاق الرسالة الضخمة، صبر على الفقر ولمدة طويلة، صبر على الجوع. الجهاد ممكن يحتاج لجوع فترة طويلة جدا لا يقيم صلبه إلا بتمرات قليلة، صبر على المشقة والحر والتعب والسفر الطويل والحصار الأطول، صبر على القتال والنزال والجهاد، صبر حتى على تأخر النصر، لا يستعجل لا يمل لا يضجر. من كانت هذه الصفة يا إخواني وكان بعيدا عن الترف كان دعامة راسخة للأمة الإسلامية. إذن كانت هناك حكمة عظيمة جدا في اختيار هذا المكان دون غيره حتى تنزل فيه الرسالة وتنشأ فيه الأمة. هناك صفات خاصة جدا تمتع بها هذا المكان وصفات تمتع بها ساكني هذا المكان، ولو تكررت هذه الصفات في زمن من الأزمان فستقوم الأمة من جديد بنفس الطريقة وبنفس النجاح إن شاء الله. يبقى نقدر نلخص الدرس ده في نقاط معينة أو في قواعد معينة هامة جدا جدا لبناء الأمة الإسلامية. 10 قواعد. القاعدة الأولى بتقول إيه؟ لابد أن تحافظ الأمة على نقاء رسالتها ووحدة مصدرها وعدم خلط القرآن والسنة بالمناهج الأخرى. دي أول قاعدة. القاعدة الثانية: النصر من عند الله عز وجل، وقد جرت سنة الله عز وجل أن ينصر القلة المؤمنة على الكثرة المشركة. القاعدة الثالثة: على المسلمين أن يستفيدوا من كل قانون موضوع ما لم يكن هناك تعارض مع الشرع والعقيدة الصحيحة، فإن حدث التعارض يقدم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الرابعة: الجيل الذي يستطيع أن يبني هذه الأمة هو جيل يتقن اللغة العربية، يتقنها ويعظمها ويتعلم اللغات الأخرى ولكن لا يقدمها على لغة القرآن. القاعدة الخامسة: ابدأ بدعوة الأقرب فالأقرب، وأقرب الناس إلى الاستجابة هم المسلمون أنفسهم، جيرانك وحبايبك وأصحابك، فابدأ بهم. القاعدة السادسة: لا تقوم الأمم إلا على أكتاف الصادقين. القاعدة السابعة: ابدأ بالكريم فإنه أقدر على حمل الدعوة. القاعدة الثامنة: الجبان قد يقتنع بقضية ما ولكن لا يقوى قلبه على الدفاع عنها، فعليك بشجاعة. القاعدة التاسعة: لا يحرص على قيام الأمة إلا عزيز النفس، ومن كان يرضى بالذل قبل أن يكون في ذيل الأمم. القاعدة العاشرة: الترف مهلك، والمعتمد على المترفين كالذي يبني قصرا على الرمال، فابحث عن من كان الصبر صفته وعمن كانت المجاهدة حياته. كانت هذه القاعدة الأخيرة المستخرجة من هذه المحاضرة، فتلك 10 كاملة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وينفعكم بها، وأن ينير طريقنا بمنهج القرآن وبهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.